بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني، لعلنا اليوم نبدأ بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال كتاب الشيخ الذي هو صحيح السيرة النبوية المسمى بالسيرة الذهبية، الشيخ محمد رزق الطرهوني. كما قلنا، هذا الكتاب حاول المؤلف فيه أن ينهج نهج المحدثين في الرواية، فحقيقة الكتاب قيم وهو في مجلدين. ونبدأ بما بدأ به المؤلف. في أحد يقرأ؟ من يقرأ؟ طبعا المؤلف بدأ الكتاب بقصة إبراهيم وإسماعيل وهاجر وقصة زمزم، ولعل المؤلف اختار هذه البداية لسببين. السبب الأول أن إسماعيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من ولد عدنان بن إسماعيل ابن إبراهيم، فإلى إسماعيل ينتهي نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسبب الثاني وهو أن مكة، أن عمارة مكة كانت من هذا الحدث، عمارة مكة وبداية البيت العتيق كانت من هذا الحدث، كما سيظهر معنا إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ: بدء أمر إسماعيل عليه الصلاة والسلام وبناء البيت على يديه مع أبيه. لما كان بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أهله ما كان، أهله سارة وسارة، كان بينها وبين هاجر ما كان بينهما من الغيرة من النساء، ولعل الشيخ لم يصح عنده بعض الأحداث التي رويت أو بعض الأشياء التي رويت في ما بين سارة وهاجر، حتى أن سارة نذرت أن تقرض هاجر، وهاجر هي ابنة ملك، والدها ملك من الملوك، من ملوك العمالقة، اسمه صيدفون، اسمه صيدفون، ملك من ملوك العمالقة، وسبيت من قبل ملوك مصر. فهذا الحدث الذي كان بينها وبين ضرتها سارة كان سببا في نقل إبراهيم عليه السلام لها إلى البيت كما أمره الله جل وعلا. نعم. خرج بإسماعيل وأمه هاجر ومعهم شنة فيها ماء. الشنة هي ما يؤخذ من جلود الحيوان ليحفظ فيه الماء ويستمر في برودته ويستمر في طبيعته التي هو عليها، يتخذ من من جلد الحيوان. نعم. فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها، وكانت أم إسماعيل قد اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، فكانت أول ما اتخذ النساء المنطق. المنطق هو الثوب الطويل، الثوب الطويل الذي تجره خلفها ليعفي أثرها على سارة، خوفا من أن تفي بندرها وتفعل ما نذرت أن تفعل بهاجر. اتخذت المنطق وهو الثوب الطويل الذي تجره خلفها ليعفي ذلك الأثر، أثرها على من يقصدها أو يطلبها. نعم. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى قدم مكة. فلما قدم مكة، وتلاحظ أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى جعل ذلك الماء غذاء لها ولابنها، وهو ماء تشرب فيدر اللبن فيشرب ابنها من لبنها. نعم. فلما قدم مكة رأى على رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس، فكلمه فقال: يا إبراهيم ابني على ظلي أو على قدري. فلما بنى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد. وهو مصامت للبيت المعمور، وهو مصامت للبيت المعمور في السماء. نعم. وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا، يعني ليس فيها ماء، يعني ليس فيها آبار. هذه المنطقة التي فيها هاجر والتي وضعها إبراهيم عليه السلام، وضع إسماعيل وأمه في هذا المكان، ليس فيه ماء أصلا. لا تعرف العرب أن هذا المكان فيه ماء أو فيه ينابيع أو فيه آبار. نعم. ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. إذن ما فيه إلا التمر والماء، وهذا هو طعام النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح في صحيح مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فلما سئلت: ما طعامكم؟ قالت: الأسودان، الماء والتمر. ولعلك تلاحظ أن إفطار الصائم على الماء والتمر فيه غذاء كامل، كما هو غذاء هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام. نعم. ثم قفى إبراهيم منطلقا إلى أهله فتبعته أم إسماعيل. تركها في مكان ليس فيه شيء، لا زرع ولا تمر ولا أحد ولا أنيس، لا يوجد في هذا المكان أحد. وضعها في ذلك المكان وتركها، وجاءت خلفه كما ستسمع تقول له: كيف تتركنا في هذا المكان؟ ما في أحد وليس يوجد في المكان غيرهما. نعم. حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. فقالت: رضيت بالله. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. الله أكبر. يعني انظر إلى هاجر لما تتبع إبراهيم عليه السلام وتسأله: كيف تتركنا في هذا المكان؟ وكيف تترك أما وابنها في مكان معزول بهذا؟ قالت: لمن تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. خلاص انتهى، هنا انتهت متابعة إبراهيم عليه السلام من قبل هاجر، انتهت. ورضيت وأيقنت أن الله جل وعلا لن يضيعها هي وابنها، فانتظرت ما الله جل وعلا فاعل بهم، وكيف تمشي هذه الأقدار حتى يريد الله عز وجل أن يكون بدء الناس في مكة من هذا الحدث. نعم. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن هذا الدعاء تلاحظ أول الالتجاء إبراهيم عليه السلام لربه جل وعلا، والأمر الثاني وصف إبراهيم عند دعائه لربه ورفعه يديه إليه وصف حاله وضعفه وحاجته، كونه يصف إسماعيل وأمه ويصفهم بأهله بواد غير ذي زرع، ما في أحد عند بيتك المحرم، إذن الله جل وعلا أوحى إليه أن هذا هو مكان البيت، أوحى إليه أن هذا هو مكان البيت، لكن الأمر لم يأتي ببناء البيت في هذه اللحظة، فالأمر يعلم إبراهيم عليه السلام من الوحي أن هذا هو مكان البيت عند بيتك المحرم، إذن سيكون هنا بيت وسيكون محرما، فعلم إبراهيم عليه السلام ذلك الأمر، فدعا الله جل وعلا ووصف الحال التي عليها هاجر وابنها أهل إبراهيم عليه السلام، ثم طلب من الله جل وعلا أن يجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ويرزقهم من الثمرات، مع إيقانه بأن الإجابة من الله جل وعلا حاصلة، وهذا ينبغي أن يلحظ منه الداعي ما ينفعه عندما يتجرد بين يدي الله عز وجل في وصف حاله، ثم الطلب من الله جل وعلا، ثم الإيقان بالإجابة متى توفرت في الداعي شروط إجابة الدعاء. نسأل الله أن يستجيب لنا ولكم. نعم. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء. إذن هذا هو الواقع الذي بين يديها، هذا هو الواقع الحاصل، ورجعت إلى ابنها وأخذت تشرب من الماء وترضع ابنها. نعم. حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وانقطع ذرها وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلفظ. إذن انتهت هنا مقومات الحياة البسيطة التي موجودة، انتهت، لا يوجد ما تأكله لكي أو تشربه لكي ترضع ابنها، فانتهت مقومات الحياة البسيطة التي بين يديها، انتهت. نعم. فحسبت أنه يموت فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، خلاص ظنت أنه سيموت، ومن عاطفة الأم ما أرادت أن ترى ابنها، حتى في بعض المواطن لما كانت تذهب بين الصفا والمروة تقول: مت إسماعيل حيث لا أراك، ما تريد أن ترى ابنها وهو يموت من العطش والجوع، رضيع صغير، فتقول له: مت حيث لا أراك، حتى لا تموت حسرة على ابنها. نعم. وقالت: لو ذهبت لعلي أحس أحدا، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك أشواطا، ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبي، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه كأنه تنشغ للموت. تنشغ للموت يعني كأنه ينازع، كأنه ينازع لحظة النزع من كأنه ينازع، خلاص أوشك على الموت، يعني بدأت علامات الموت عليه، بدأت علامات الموت عليه، وهي تسعى بين الصفا والمروة، كما في حديث ابن عباس أن هذا بدء السعي كما سيأتي. نعم. فإذا هو على حاله كأنه تنشغ للموت، فلم تقرها نفسها، فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات، فقالت يا إسماعيل مت حيث لا أراك. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك سعي الناس بينهما. إذن هذا بدء السعي بين الصفا والمروة بسبب هذا الأمر. نعم. فلما أشرفت على المروة قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل، فسمعت صوتا فقالت صح. تقصد نفسها من شدة الفرحة سمعت صوتا، يعني مكان ليس فيه أحد تماما، وسعت سبع مرات ما بين جبل الصفا وجبل المروة، تنزل الوادي تصعد الجبل وتنزل الوادي وترجع تصعد الجبل المقابل ولا ترى أحدا، ففي هذه المرة سمعت صوتا من شدة الفرح قالت صح لنفسها، صح حتى يكتمل السماع تماما، قالت صح، تريد السكوت لنفسها من شدة فرحها بسماع ذلك الصوت. نعم. فقالت صح تريد نفسها، ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غوات، فإذا هي كان عندك غوات يعني إغاثة، قد سمعناك، فقل إذا كان عندك غوات. نعم. فإذا هي بالملك جبريل عليه الصلاة والسلام عند موضع زمزم، فناداها جبريل من أنت؟ فقالت أنا هاجر أمي ولدي إبراهيم. قال إلى من وكلكما؟ قالت وكلنا إلى الله. قال وكلكما إلى كاف، فبحث بعقبه فغمز عقبه على الأرض حتى ظهر الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تخوفه. دهشت يعني شدة الفرحة، دهشت من هذا الأمر الذي حصل من خروج زمزم، من خروج الماء ومن المكان الذي ليس فيه في الأصل ماء. نعم. وتقول بيدها هكذا بتراب خشية أن يفوتها قبل أن تأتي بشنتها، خشية أن الماء لما رأت الماء يخرج على الأرض، خشية أن الماء يفوت وينتهي، فأخذت تحوط ذلك المكان بالتراب حتى يتجمع الماء ولا يذهب. نعم. وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، فجعلت تحبس الماء، فقال دعيه فإنها رواء. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني أي ظاهرة باقي، يعني عينا وليس بئرا كما هو البئر اليوم، لو تركتها لكانت عينا ظاهرة على سطح الأرض كما هي العيون، يعني يزداد نبعها مع ظهورها على سطح الأرض، لكنها أحاطت بها فأصبحت بئرا، طبعا الرواء لا ينفد وباق إلى قيام الساعة. نعم. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، من جرهم، جرهم قبيلة من قبائل قريش، من قبائل العرب في هذا المكان، كانت تمر على هذا المكان وهي ذاهبة في تجارتها، فمرت في هذه المرة فرأت طيرا عائفا، يعني يحوم يدور، فقالوا لا يدور هذا الطير إلا على ماء، لا يمكن أن يدور هذا الطير إلا على ماء، ونحن لا نعرف في هذا المكان ماء. فأرسلوا رجلين إلى المكان، فإذا بالماء وعليه هاجر وابنها إسماعيل. نعم. فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، قافلين من الشام، مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء ولا أنيس. فأرسلوا جريين رجلين، فإذا هم بالماء، فأتيا أم إسماعيل فكلماها، ثم رجعا إلى ركبهما، فرجعوا فأخبروهم بالماء، فأقبلوا كلهم حتى حيوها. نعم، يعني جاءوا إلى هاجر، وحيوها لما جاءوا وجدوا هذا الماء لم يعدوا ماء، حيوا هاجر، ولكن هاجر اشترطت على نزولهم. الآن الماء بين يديها وتشعر بالرواء، وتشعر أن هذا الماء حتى يغريها عن الأكل، فتشعر به بالغذاء والشراب في آن واحد، فهي تشترط الآن على من يسكن إلى جانبها. نعم. فأقبلوا كلهم حتى حيوها، فردت عليهم وقالوا لمن هذا الماء؟ قالت هو لي وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس. فنزلوا وأرسلوا، طبعا اشترطت أن لا حق لكم بالماء، وسبحان الله زمزم ليست ملكا لأحد، تلاحظ زمزم ليست ملكا لأحد حتى لقبائل قريش، إنما يقوم بإن من جاء فهو يقوم بخدمة هذا الوافد إلى بيت الله عز وجل حتى من قديم، فيسقى أو يشرب من ماء زمزم، ولا يعهد لأحد أن ملك زمزم ملكا، فكان شرط هاجر أن يبقى هذا الماء ليس لهم فيه حق كملكية، لكنهم يشربون ومن يأتي إلى البيت يشرب منه، وإلى اليوم. فنزلوا وأرسلوا إلى أهله، كانت تحب الإنس والألفة، عندما يأتي أناس لتأنس بهم ووجود الناس خير من لو رفضت أن يسكنوا عندها، أصبحت هي ولدها وشعرت بالوحشة، لكن هي تحب الأنس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأنس بالناس. نعم. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم وسكنوا تحت الدوح، واعترشوا عليها العرش، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، وطعامهم الصيد، يخرجون من الحرم ويخرج معهم إسماعيل فيصيد. إذن ليس لسان إسماعيل عليه السلام تعلم العربية من جرهم، من جرهم تعلم العربية لما سكنوا ووضعوا لهم بيوتا تحت الأشجار، ثم عمرت مكة بأولئك النفر البسيط من جرهم، ثم أصبحت عامرة، فكان أن شب معهم يذهب معهم إلى الصيد فيصيد، فكانوا قد أعجبوا به وزوجوه كما سترى. نعم. وأنفسهم ما أعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزور إسماعيل وأمه على البراق من حين لآخر، وكان يعود إسماعيل وهو صغير بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذه التعويذة من النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث. نعم. وماتت أم إسماعيل، ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي، فأقبل من الشام. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فسلم فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا يصيد. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت: نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه ولم تلل له في القول. قال: فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام. وقال: قولي لإسماعيل: قد جاء بعدك شيخ كذا وكذا، وقولي له يغير عتبة بابه. إذن جاءه هذه الزيارة الأولى بعدما كبر إسماعيل، لكن كان إبراهيم عليه السلام يأتي بين الفينة والفينة ليرى أم ولده وولده. فهذه الزيارة بعد موت هاجر، وقد تزوج إسماعيل عليه السلام، وهذه المرأة التي تزوجها كانت امرأة غير راضية كما في الحديث، غير راضية بما قسم الله جل وعلا. ولذلك الإنسان حتى وإن كانت حالته فيها شيء من الشدة والعسر، فلا ينبغي له حقيقة أن يشتكي، لأن الله جل وعلا مطلع على حاله، لكن ينبغي التضرع بين يدي الله عز وجل لتغيير الحال. فلا يشتكي الشخص لأحد من البشر ما هو فيه من الضيق، إنما يشكو بثه وحزنه إلى الله جل وعلا، فهو الذي يفرج الكربات ويظهر الشخص دائما سعادته بما قسم الله جل وعلا، حتى وإن كان في ذلك ضيق، فإن بعد العسر لا بد أن يكون يسرا. فينبغي للإنسان، قد يكون أحيانا اليسر قد يكون في القبر عندما ينعم الشخص برضا الله جل وعلا عليه وتوسيع قبره، ذلك أعظم اليسر الذي يليه الوقوف بين يدي الله عز وجل ودخول الجنة، فهذا أعظم اليسر وأفضله وأحسنه وأكمله. فلا يشكو شغف الحياة أو شغف العيش، بل يشكو إلى الله جل وعلا. ولذلك كانت هذه المرأة شاكية عدم العيش الرغيد، فرأى منها إبراهيم عليه السلام أنها لا تصلح أن تكون زوجة تتحمل مسؤولية ابنه، فقال: قولي لإسماعيل إذا جاء أقرئيه السلام ويقول لك غير عتبة بيتك أو دارك، كما في بعض الروايات، أي غير زوجتك. فقال لها إسماعيل: ذلك أبي يأمرني بطلاقك، فطلقها. نعم. وقولي له يغير عتبة بابه فإني لم أرضها. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ وكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام كلما جاء سأل أهله: هل جاءكم أحد بعدي؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: أنت ذاك وذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، إلحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله. ثم بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فأتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته وتسمى السيدة بنت مضاف ابن عمرو الجرهمي، فسلم فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا يصيد. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: هل من حب أو غيره من الطعام؟ قالت: لا. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بركة بدعوة إبراهيم. ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم دعا لهم فيه، فكانت أرضا ذات زرع. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فقرئي عليه السلام، وقولي له: إني وجدت عتبة بيتك صالحة، وقولي له: إني وجدت عتبة بيتك صالحة، ومريه يثبت عتبة بابه. إذا انظر، المرأتين من جرهم، المرأتين الأولى والثانية من جرهم. الأولى أخذت تتشكى مع أن طعام الثانية هو طعام الأولى، والمعيشة واحدة، لكن الفرق في الشخص، فهذه تتشكى وهذه تشكر، وترى أن هذا أعظم الطعام، أن يكون عندهم اللحم والماء. ويدعو إبراهيم عليه السلام ببركة اللحم والماء، فسأل: هل عندكم من الحبوب، من أنواع الحبوب، قمحا أو غيره؟ فلو كان موجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصبحت مكة أرضا زراعية لهذا الحب، لكن دعا ببركة الماء واللحم. فهذا الأمر الفرق فيه المرأة، فإذا المرأة دائما هي التي تنشر ما في بيتها في غالب الأمر، فتجد المرأة إن كانت شاكئة ساخطة على نعمة الله جل وعلا فهي في الغالب امرأة سوء، لا تصلح أن تكون للمعيشة حاملة للمسؤولية، قنوعة بما قسم الله جل وعلا. فالأصل أن تكون راضية بما قسم الله جل وعلا، ترى أن هذه النعمة رزقت هي إياها وغيرها حرم، فهذا هو الصلاح الذي في المرأة الذي يجعلها تشكر نعمة الله وتطلب من الله جل وعلا أن يديم هذه النعمة ولا يغير. لكن بعض الناس، بعض النساء، تنظر إلى من هو أعلى منها فتحاول أن تعيش أكبر من إمكانيات زوجها، ولذلك هذه المرأة نظرت إلى غيرها وأحبت أن تكون أفضل من غيرها، فحرمت وانقطعت حياتها مع إسماعيل عليه السلام. نعم. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم. إسماعيل يسأل يا إخوان لأنه قد يكون أوحي إليه أن لابد أن يكون بناء البيت قريبا في هذا المكان، فكان يسأل، ولا بد أن يلتقي بأبيه، فكان يسأل كل ما جاء أهله. نعم. قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فأقبل من أرمينية معه السكينة تدله، وهي ريح خجوج لها رأسان، فأتبع أحدهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة، حتى تبوأ البيت كما تبوأت العنكبوت بيتها. وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة. فجاء وإسماعيل يبني نبنا له تحت دوحة قريبا من زمزم من ورائها، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد وقعد معه. يعني عرف والده مع أنه لم يراه، تركه رضيعا، فقام إليه مباشرة والتزمه كما يلتزم الولد والده وسلم عليه. السفينة مأمورة أن تقف في مكان حيث يبنى البيت، دابة، جند من جنود الله جل وعلا. نعم. وقعد معه ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، عليها رضراض من حصباء يأتيها السيل من نواحيها ولا يركبها. فقام يحفظ عن ولا يرتفع السيل، يأتي من حول هذا المرتفع البسيط، مرتفع على الأرض، والسيل يأتي من حولها ولا يصل إليها. هنا أمره الله جل وعلا ببناء البيت. نعم. عليها رضراض من حصباء يأتيها السيل من نواحيها ولا يركبها. فقاما يحفران عن القواعد ويحفرانها ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة ويحملها على رقبته، وإبراهيم يبني وهو شيخ، حتى إذا ارتفع البناء وشق على الشيخ إبراهيم تناوله، جاء إسماعيل بهذا الحجر، يعني المقام، فوضعه له، فقام عليه وهو يبني ويحوله في نواحي البيت حتى يدور هذا المقام، يدور حول البيت. وحتى يبني اسم إبراهيم عليه السلام، لما ارتفع البيت عنه لابد، لأنه مأمور بأن يرفع البيت إلى مكان، إلى شيء معين، فكان اسم إبراهيم عليه السلام وصل إلى حد ما يستطيع بناءه، ثم لما أشكل عليه ويريد أن يرفع ذلك البيت جاءه إسماعيل بهذا الحجر العظيم، فصعد عليه فأخذ يدور حول البيت، كل ما بنى جهة أزاح هذا المقام حتى انتهى من ذلك المكان. نعم. ويحوله في نواحي البيت حتى انتهى إلى وجه البيت. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلذلك سمي مقام إبراهيم لقيامه عليه، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فرفعوا عن أحجار الحجر يطيقه أو لا يطيقه 30 رجلا، فجعل يبني عليها كل يوم ساقا. ومكة شديدة الحر، فبنى إبراهيم وبقي حجر، فذهب الغلام يبغي شيئا، فقال إبراهيم: لا، ابغني حجرا كما آمرك. فانطلق الغلام يلتمس له حجرا، فجعل يطوف الجبال. ما بقي، يعني انتهى بناء البيت، ما بقي إلا موضع ذلك الحجر، فأخذ يبتغي ذلك الحجر، فقال له، يعني يريد إسماعيل عليه السلام أن يسد هذا الشيء، بهذا المكان، بأي شيء، فقال له إبراهيم: لا، ابغني حجر، ابحث لي عن حجر لكي أبني هذا البيت. نعم. لكي أضعه في هذا المكان. فذهب يبتغي حجر، فنزل الحجر الأسود. نعم. فانطلق الغلام يلتمس له حجرا، فجعل يطوف الجبال، فجاءه جبريل بالحجر فوضعه، فأتاه فوجده قد ركب الحجر الأسود في مكانه، فقال: يا أبتي، من أتاك بهذا الحجر؟ قال: أتاني به من لم يتكل على بنائي وبنائك، جاء به جبريل من السماء فأتماه، وجعل إبراهيم وإسماعيل يقولان: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وذلك حين بلغ معه إسماعيل السعي فعمل معه في بناء البيت. فلما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: ربي قد فرغت. قال: أذن في الناس بالحج. قال: ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. قال: ربي كيف أقول؟ قال: قل يا أيها الناس، كتب عليكم الحج، حج البيت العتيق. ثم أمر الله الجبال فخفضت رؤوسها لإبراهيم ورفعت له القرى، فأذن في الناس في الحج عند كل ركن: حجوا يا عباد الله. فلبى كل شيء حتى النحلة: لبيك اللهم لبيك. فكانت أول التلبية. فلما أمر بالمناسك اعترض عليه الشيطان عند المسعى فسابقه. لما أمره الله جل وعلا أن يأتي بالمناسك اعترضه الشيطان كما في الحديث، ليكن عند العقبة الأولى والعقبة الصغرى والوسطى والكبرى. نعم. فلما أمر بالمناسك اعترض عليه الشيطان عند المسعى فسابقه، فسبقه إبراهيم عليه السلام. ثم أتاه جبريل قبل يوم عرفة فذهب به إلى منى فنزل بها وبات حتى أصبح غاديا إلى عرفات. ثم راح إلى الجبل الذي يفيض منه الناس فوقف به، ثم أراه الموقف، ثم خرج إلى جمع فبات بها ليلة جمع. ثم إنه أمر بذبح إسماعيل فأصبح حزينا فقال له: هل عرفت المواقف؟ إذن كأنه أمر بذبح إسماعيل عليه السلام يوم إيش؟ يوم النحر، يوم العيد. كأنه أمر أو أري ما أري بذبح إسماعيل عليه السلام يوم العيد. نعم. فأصبح حزينا فقال له: هل عرفت المواقف؟ قال: لا. فذهب به مرة أخرى إلى منى فقال: هذا مناخ الناس. ثم أتى به جمعا فقال: هذا المشعر الحرام. ثم ذهب به إلى عرفة، وسميت عرفة لأن جبريل عليه السلام قال له: هل عرفت؟ قال: نعم. ثم رده إلى جمع. ليس كما في بعض الروايات أنها سميت عرفة لأن آدم عليه السلام تعرف على حواء في ذلك المكان، لكن أن الصحيح كما في هذه الرواية أنه تعرف، أن جبريل عليه السلام كان يقول لإبراهيم: هل عرفت؟ فيقول: نعم. فسميت عرفة. نعم. قال: نعم. ثم رده إلى جمع. فلما صلى الغداة وقف فدعا حتى أضاء النهار ثم أفاض. ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب. ثم قيل له: اذبح ما أمرت به. فدعا إسماعيل فقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إذن هذه رزية عظيمة جدا أخرى، يبتلي الله عز وجل الأنبياء بمثل هذه البلوى الأولى كما مر، وهو ترك هاجر وابنها، أمر أن يترك، ولذلك إبراهيم لا يلتفت بوجود عاطفة الأب في نفسه، لا يلتفت إلى ابنه خلفه، خوفا أن يرق قلبه فيأخذ الأم والابن ويرجع بهما. الله أمره أن يضعه هنا وهو لا يلتفت إلى ذلك الابن وإلى تلك الأم، تنفيذا لأمر الله جل وعلا حتى لا تتحرك عاطفة الأبوة القوية فتجعله يأخذ الأم والابن. فالأخرى بعدما يبني معه البيت ويبلغ معه السعي ويرى فيه ما يرى الرجل ما يحب أن يرى الرجل في ابنه من الرجولة يؤمر بأن يذبح ابنه. يذهب به جبريل إلى جمع والمزدلفة ثم يذهب به إلى عرفة ثم يعيده مرة أخرى ليبدأ مناسك الحج فيقف في عرفة ثم في المزدلفة ثم يأتي في منى ثم يرمي الشيطان بسبع حصيات ثم يؤمر بأن يفعل ما أمر به. الذي أمر به عظيم لكن لا بد أن يسلم لأمر الله جل وعلا لأنه نبي وقد أمر بهذا الفعل فلا بد أن يفعله. فانظر شدة الابتلاء التي ابتلي فيها إبراهيم عليه السلام من قبل ذلك. بلواه يوم أن قومه يعبدون الأصنام من دون الله جل وعلا ثم يكسر هذه الأصنام ويأمر أهلها بإحراق إبراهيم عليه السلام فتوقد النار فينجيه الله جل وعلا بأمر الله جل وعلا أن جعل النار بردا وسلاما. إذن هذه بلوى الأنبياء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي نحن بصدد سيرته عليه الصلاة والسلام ابتلي كثيرا صلى الله عليه وآله وسلم كما هو شأن الأنبياء. وسنعرض إن شاء الله تعالى في الخميس القادم سنعرض إن شاء الله لبلوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والابتلاءات التي مرت به عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فوضعه لجبينه فجعل ينظر ويعرض فقال له أعرض وضع السكين فوضعها فانقلبت. إذن عاطفته ما كانت تمكنه من أن ينظر إلى ابنه وهو يذبحه فأمره ليمتثل أمر الله جل وعلا أمره أن يذهب بوجهه وهو يضع السكين لينفذ أمر الله جل وعلا. نعم. وعلى إسماعيل قميص أبيض وقال يا أبتي إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنني فيه. فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وأرضيت ربك اذبح الذي أنزل عليك. فالتفت إبراهيم فإذا هو بكبش أبيض أقرن أعين نزل عليه من ثبير فاضطره الجبل ثم جاء به يجري حتى نحره بين الجمرتين وبقي قرن الكبش في الكعبة. وسمى الله بيته البيت العتيق لأنه أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط. وكان إسماعيل أول من فتق الله لسانه بالعربية المبينة وكان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه صفات إسماعيل عليه السلام الذي هو من نسله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لطاعته صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهو أول من نطق العربية المبينة الفصيحة. نعم. الأسبوع القادم إن شاء الله في بداية الدرس إن شاء الله سنوزع الجوائز بإذن الله تعالى على المشاركين في البحث.